اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. قال فرأيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أشرق وجهه لذلك وسره وانفرد به البخاري دون مسلم، فرواه في مواضع من صحيحه من حديث مخارق به، ورواه النسائي من حديثه وعنده. وجاء المقداد بن الأسود يوم بدر على فرس فذكره. وقال الإمام أحمد حدثنا عبيدة هو ابن حميد عن حميد الطويل عن أنس قال استشار النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مخرجه إلى بدر فأشار عليه أبو بكر، ثم استشارهم فأشار عليه عمر، ثم استشارهم فقال بعض الأنصار إياكم، يريد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، يا معشر الأنصار. فقال بعض الأنصار يا رسول الله إذن لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن والذي بعثك بالحق لو ضربت بنا لو ضربت أكبادنا إلى برك الغماد لاتبعناك. وهذا إسناد ثلاثي صحيح على شرط الصحيح. وقال أحمد أيضا حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقال سعد بن عبادة إيانا يريد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحار لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادنا إلى برك الغماد لفعلنا. فندب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الناس، قال فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام أسود لبني الجحجاح لبني الحجاج، فأخذوه. وكان أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف، فإذا قال ذلك ضربوه، فإذا ضربوه قال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان، فإذا تركوه فسألوه قال ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية، فإذا قال هذا أيضا ضربوه. ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قائم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف، فقال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقه وتتركونه إذا كذبكم. قال وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذا مصرع فلان فلان، أعيد هذا مصرع فلان، يضع يده على الأرض ها هنا وها هنا، فما أماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ورواه مسلم عن أبي بكر عن عفان به نحوه. وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره وابن مردويه واللفظ له من طريق عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم عن أبي عمران أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري، اثنان صحيح مسلم في الجهاد والسير. ورواه الحاكم في المستدرك وبرك الغماد، قيل هو اسم موضع ولكن العرب استخدموها للتعبير عن ابتعاد المكان. وانظر شرح صحيح مسلم للنووي دار الفجر للتراث في الحاشية أيضا ثلاثة، انظر السابق. تابع يقول قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونحن بالمدينة إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة، فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها؟

فلما فرغ من خبره قال ممن أنتما؟ فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نحن مما. ثم انصرف عنه. قال يقول الشيخ ما مما أمن ماء العراق؟ قال ابن هشام يقال لهذا الشيخ سفيان الضمري. قال ابن إسحاق ثم رجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أصحابه، فلما أمسى بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الخبر له، كما حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير، فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام من الحجاج وعريض أبو يسار غلام بن العاص بن سعيد، فأتوا بهما فسألوهما ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قائم يصلي، فقالوا نحن سقاط قريش بعثونا نسقيهم من الماء، فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكونا لأبي سفيان فضربوهما، فلما أذلقوهما قالا نحن لأبي سفيان فتركوهما، وركع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسجد سجدتيه وسلم، وقال إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم فتركتموهما صدقا والله إنهما لقريش أخبراني عن قريش. قالا هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى، والكثيب العقنقل. فقال لهما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كم القوم؟ قالا كثير. قال ما عدتهم؟ قال ما عدتهم؟ قالا لا ندري. قال كم ينحرون كل يوم؟ قالوا يوما تسعا ويوما عشرا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. ثم قال لهما بين هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدي بن نوفل طعيمة بن عدي عيد. ثم قال لهما يا بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدي بن نوفل والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج وسهيل بن عمرو وعمرو بن عبدود. قال فأقبل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الناس فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. قال ابن إسحاق وكان بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء قد مضيا حتى نزلا بدرا فأناخا إلى تل قريب من الماء ثم أخذا شنا لهما يستقيان فيه، ومجد بن عمرو بن الجهني على الماء، فسمع عدي وبسبس جاريتين من جوار الحاضر وهما يتلازمان على الماء، والملزومة تقول لصاحبتها إنما تأتي العير غدا أو بعد غد. في الحاشية واحد أذلقوهما يقال أذلقني أي بلغ من الجهد حتى توهمت، والمقصود أجهدوهما. اثنان أفلاذ أكبادها أولادها، ثلاثة أشن القرية، فأربعة يتلازمان يختصمان أتابع. فأعمل لهم ثم أقضيك الذي لك. قال مجدي صدقت. ثم خلص بينهما وسمع ذلك عدي وبسبس فجلسا على بعيريهما، ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأخبراه بما سمعا، وانقبل أبو سفيان حتى تقدم العير حذرا حتى ورود الماء. قال لمجدي بن عمرو هل أحسست أحدا؟ قال ما رأيت أحدا أن أنكره إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل، ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا.